هل تجوز الزكاة في المال الدين الذي ليس عند صاحبه؟ الدين أخسر طاغي يكون عند عاجز لا يستطيع الوفاء، هذا لا زكاة فيه حتى يقبل الله صاحبه، لأنها مواساة ولا تجب على مواساة من دين في دين لا يستطيع قبضه. الحال الثاني يكون عند مماطل ويقدر لكن ما يعطي ما يوفي مماطل، هذا كالفقير لا تلزمك الزكاة حتى تخرج من هذا المماطل. الرابع الثالث أن يكون عند ملي لازم إذا طلبته أعطاك، هذا تجب عليك الزكاة فيه وإن كان عنده كالأمانة، أنك أن تزكي كل سنة ما دام عند مليء باذل فعليك الزكاة. أما إذا كان عند فقير معسر أو غني ذاك المماطل لا يغفي ويتعبه فليس عليك زكاة حتى تقبل ثم تستقبل حولها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.